فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: القيافة هل هي علم يكتسب أو أم موهبة من الله سبحانه وشيء يتوارثه؟ لا، مكتسب، شيء يجعله الله فيه، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هم القافة، هذا شيء يجعله الله في بعض الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.